بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الصلاة والتدريب. أيها الإخوة، الإنسان في كل شيء لا بد أن يعود نفسه. خذ على سبيل المثال الحفظ، بعض الناس يقول أنا لا أحفظ، ولم يدرب نفسه على الحفظ، ولكنه لو عود نفسه على الحفظ لوجدته يحفظ. على كل حال، الصلاة والتدريب. لا تظن أن ما تسمع عنه من اجتهاد الصالحين في الصلاة وحبهم لها وشوقهم إليها وتلذذهم بها يأتي طفرة أو فجأة، بل إن هذا يحتاج إلى جهاد ومجاهدة نفس ومصابرة على هذه الطاعة، ويسبقه ابتلاء وتمحيص واختبار. ولذلك الإنسان في أي عمل صالح يشرع به قد تأتيه العوائق، ولكن القوي الذي يتحدى هذه العوائق فيجتازها. ولذلك ربنا قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك تأمل آخر آية في هذه السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان ينبغي أن يكون على مجاهدة ومصابرة ومعاودة. ولذلك قيل: مشروع حفظ القرآن مشروع لا يفشل، لأن الإنسان يردد ويتابع ويسمع ويستمع ويسمع وهكذا، فينال من الخيرات الشيء الكثير. إذن أيها الأخ الكريم، لا تتوقع أن تجد ما وصف في هذا الكتاب من أول مرة، ولا يصرفنك عما ذكر ويحصل عندك الشك والريب أن لا تجد، بل إنما ذكر ليس مصدره ومستنده التجارب والأخبار والأحوال، إنما مصدره قول الكبير المتعال وهو أصدق القائلين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالثقة بما وصف ثابتة وقوية، لكن يبقى الأمر من يفوز ويصل، ومن الذي ينقطع به الطريق ويحال بينه وبين الجائزة العظمى والمنحة الكبرى والمنة العليا. إذن الأمر يحتاج إلى استعانة بالله وإلى قوة توكل عليه وكثرة دعاء وإلحاح آناء الليل والنهار، مستمر لا يفتر ولا ينقضي ولا ينتهي، حتى يصل المرء إلى المطلوب ويظفر بالمرغوب. ولذا فإن المجاهدة في الصلاة لجمع القلب على الله تعالى ولتركيزه على تدبر ما تقرأ وما تقول، يحتاج إلى بذل جهد مضاعف واهتمام كبير. ولا يصح أن يطلق المصلي لنفسه العنان: تفكر كيف، يعني ليس من حقك أنك تطلق العنان فتفكر بما تشاء، أو تعيد الفكرة بما تشاء، أو تعيد صياغة الجملة: لماذا قلت كذا وأقول كذا. لا، أنت تنصب في مشاعر الصلاة وتبتعد عن شوارد الذهن، فلا يحق للإنسان أن يسرح بخياله أو يجول بفكره في كل واد، بل عليه أن يجاهد نفسه وأن يردها كلما همت بالشرود أو حاولت الخروج. ومع هذا التكرار فإنها تروض وتذعن وتتعود على الاستقرار والاجتماع بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.